بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 17. موضوع حلقة اليوم تطبيق الشريعة والوحدة الوطنية. لا يزال مسلسل الهجوم على الشريعة مستمرا، لا يزال خصومها يشنون الغارة عليها ويجلبون عليها بخيلهم ورجلهم. وفتنة اليوم أو فرية اليوم ما زعمه بعضهم من أن تطبيق الشريعة سوف يقودنا إلى طائفية بغيضة يتشرذم فيها الوطن ويتمزق معها نسيجه، نظرا لما تؤدي إليه من تحول أبناء الديانات الأخرى إلى رعايا من الدرجة الثانية أو الثالثة. تفرض عليهم الجزية، يفقدون حقوق المواطنة، يحرمون كثير من الحقوق المدنية وغير المدنية، وهي حقوق اكتسبوها عبر كفاح طويل ولن يتخلوا عنها بسهولة، فضلا عن أن هذا ربما يحرك فيهم الرغبة أيضا في المطالبة بتطبيق شريعتهم كذلك. لكم شريعة ولنا شريعة، لا سيما إذا كنت تطالب بتطبيق الشريعة باعتبارها التزاما دينيا التزاما عقديا، فكيف يكرهون على اعتقاد ما لا يدينون به وعندهم تخوفات، وهي تخوفات كما يقولون تخوفات مشروعة اليوم يتحدثون عنها على استحياء للحساسية المحيطة بموقفهم. ربما ينتقل الأمر غدا إلى صعيد آخر قد يتجاوز حد الحوار إلى حدود أخرى. طيب وبعدين؟ يقولون أليس من الأولى والأفضل والخير أن نبقى جميعا في إطار دولة مدنية جامعة ارتضاها الجميع لما تتسم به من تسامح ديني في ظل شعار الدين للديان والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع، فنتفرغ جميعا لبناء هذا الوطن ويتعاون أبناؤه جميعا مسلمون وغير مسلمين في صناعة مستقبله بعيدا عن التعصب والتشرذم والطائفية. أنا قلت لك قولهم بأمانة، استمعت إليه جيدا، تعالوا بنا نعرضه على محك يعني التحقيق والتمحيص. ليس صحيحا ما يتقاورون به ورب البيت. لقد عاش المسلمون وغير المسلمين في ظل تحكيم الشريعة 13 قرنا أو يزيد، لا تشرذمت الأمة ولا تمزق الوطن، بل الشريعة ليست ضيفا وافدا، الشريعة طبقت 13 قرن، 1300 سنة. لا تشرذم وطن ولا تمزقت أمة، بل تكاتفت سواعد الجميع في بناء حضارته ورد العدوان عنه في إطار من العهود المصونة والذمم المرعية. ثم أقول لك لم يطالب الأقباط أبدا ولا غيرهم ولا غير المسلمين عموما في ظل الدولة الإسلامية لم يطالبوا بالتزام الشريعة كدين ولا أن يخضعوا لأحكامها كعقيدة. هذا لا سبيل إليه في ظل قاعدة لكم دينكم ولي دين، وقد اختاروا أن يكونوا غير مسلمين فكيف يكرهون على ما هم به كافرون؟ هذا التصور لم يطف بخيال مسلم قط، لا حاكم ولا محكوم، إنما يخضعون لها باعتبارها قانونا عاما واجبا نفاذا للدولة، كما يخضعون الآن للقوانين الوضعية المستلبة من فرنسا وغير فرنسا، وهي ليست هي دينهم الذي به يعني يدينون، ولا مردها إلى كتابهم الذي هم به مؤمنون. أيضا في بعد آخر مهم، أن غير المسلمين في بلاد المسلمين قبلوا بالشريعة وبالتراث الحضاري الإسلامي باعتباره تراثا قوميا وحضاريا لهم، إن لم يؤمنوا بها دينا آمنوا بها ثقافة وحضارة. حتى كان بعضهم يقولون أنا مسيحي دينا ومسلم وطنا وثقافة، أنا مسيحي دينا ومسلم وطنا وثقافة. أحد النصارى اسمه أمين نخلة كان يقول الإسلام إسلامان، واحد بالديانة واحد بالقومية واللغة، ومن لا يمت إلى محمد بعصبية ولا إلى لغة محمد ولا إلى قومية محمد فهو ضيف ثقيل علينا غريب الوجه بيننا. ثم قال يا محمد يمينا بديني ودين ابن مريم، إننا في هذا الحي من العرب نتطلع إليك من شبابيك البيعة، فعقولنا في الإنجيل وعيوننا في القرآن. يا محمد يمينا بديني ودين ابن مريم، إننا في هذا الحي من العرب نتطلع إليك من شبابيك البيعة، فعقولنا في الإنجيل وعيوننا في القرآن. سبحان الله، بعض شعراء النصارى كتبوا أبيات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل جودة وتوقد عاطفة عن مثيلتها مما كتبه الشعراء المسلمون. شاعر سوري اسمه جاك شماس، مولود 1947، كان يسأل أو سئل يعني فأجاب لماذا أتحدث عن رسول الإسلام محمد، ثم يقول إنه حديث من شغاف القلب لا يأخذ منحنى آخر سوى خدمتي وطني وعروبتي. العجيب إنه تقدم في قصيدته خاتم الرسل سنة 2010 في مسابقة البردة النبوية التي نظمت في وزارة الثقافة في دولة عربية. نعم، فكان يقول أنا ثقافتي عربية إسلامية، وإذا مدحت رسول الإسلام محمدا فذلك لأني أحبه، كيف لا أحب إنسانا بهذا المستوى النبيل من الإنسانية والخلق. وكتب قصيدة عجيبة يقول في أيه يممت طه المرسل الروحاني ويجل طه الشاعر النصراني، ماذا أسطر في نبوغ محمد؟ أنا يا محمد من سلالة عرب أهواك دين محبة وتفاني، وأزود عنك مولها ومتيما حتى ولو أجزى بقطع لساني، أغدقت للعرب النصارى عزة ومكانة ترقى لشم معاني، وزرعت في قلب الرعية حكمة شماء تنطق في ندى الوجدان، أودعت يمنك في حدائق مقلتي ووشمت مجدك في شغاف جناني، ونذرت روحي للعروبة هائما بالضاد والإنجيل والقرآن، ونقشت خلق محمد بمشاعري ودرجت أرشف كوثر الرحمن، وشتلت في دوح الدعاء آخي أحرفي أختال زهوا في بني قحطان، أخيت فاطمة العروبة في دمي وعفاف مريم في فؤاد كياني. وإذا قرأتم للرسول تحية فلتقرئوه تحية النصراني، مهما مدحتك يا رسول فإنكم فوق المديح وفوق كل بيان. رشيد سليم الخوري الملقب بالشعر القروي كان يقول: يا فاتح الأرض ميدانا لدولته، صارت بلادك ميدانا لكل قوي. يا قوم هذا مسيحي يذكركم، لا ينهض الشرق إلا حبنا الأخوي. فإن ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه سلام الشاعر القروي. وكاسم الشاعر القروي: فإن ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه سلام الشاعر القروي. جورج سلستي شاعر نصراني كتب قصيدة تفيض مشاعر: يا سيدي يا رسول الله معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري، على لسانك ما جن البيان به فذلك الشعر يرمو شبه مسحوري. آي من الله ما ينفك معجزها، يعي على الدهر أعلام التحارير تلوتها، فصرت كالنور مؤتلقا يطوي الدنا ما بين مأمول ومهجور. أما حقوقهم في الدولة الإسلامية، حقوق مصونة ينظمها دستورها وتكون جزءا من قانونها الأساسي، ولا مجال للمساس بها ولا الانتقاص بها. الوفاء بها سيظل في ظل الدولة التي تحكم الشريعة التزاما دينيا واجب الأداء. لا سبيل للمسلم إلى التحلل منه أو التلاعب به، وكيف وقد أعطى عليه عهد الله وعهد رسوله وذمة الله وذمة رسوله؟ كيف وإن صدى هذه الكلمة النبوية لا تزال تشق حجب الزمان وتدوي عبر القرون؟ من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. من ذا الذي يقوى على ذلك أو يرضى أن يكون شفيعه خصيمه وحجيجه يوم القيامة؟ يأتي إلى عبارة الدين الديان والوطن الجميع، إن كان مقصود بها وهذا هو الغالب الفصل بين الدين والدولة، من الدين والحياة، أن الحياة تنطلق منفلتة من كل قيود الدين وتكاليفه، فهذه ردة عن الإسلام وانقلاب عن الدين غريب على الحس الإسلامي، لأن الدين والوطن والمواطنين لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا يجتمع في قلب عبد إيمان بالله واعتقاد في فصل الدين عن الحياة، كيف وهو يسمع قول الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لدار الإفتاء المصرية كلام جميل في التعليق على هذه العبارة، نعم تقول: إن أراد قائل هذه العبارة فصل الدين عن النظام السلوكي والاجتماعي والتشريعي للدولة وحصره في علاقة الفرد بربه، هذا معنى مذموم يرفضه الشرع، لأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليكون الدين ظاهرا، ثم استشهد بقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم بينت أن هذا المذهب باطل لأنه ينادي بالبعد عن فعل المأمورات وترك المنهيات، وهذا من أكبر الكبائر، لأن فيه تفلت من ضوابط الإسلام وقواعده، وسيؤدي إلى هدم بنيان هذا المجتمع وتماسكه. وقد قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ثم أضاف الدار الإفتاء المصرية أن الإسلام الذي شرعه الله لم يدع جانبا من جوانب الحياة إلا وتعهده بالتشريع والتوجيه، فهو شامل لكل نواحي الحياة، مادية وروحية، فردية واجتماعية. والقرآن الذي يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هو نفسه الذي يقول في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وهو الذي يقول فيها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، ويقول في ذات السورة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فعبر القرآن عن فرضية هذه الأمور كلها بعبارة واحدة: كتب عليكم. فهذا كله مما كتبه الله على المؤمنين، أي فرضه عليهم. الصيام من الأمور التعبدية، القصاص من في القوانين الجنائية، الوصية في الأحوال الشخصية، القتال في العلاقات الدولية، والشريعة حاكمة على جميع أفعال المكلفين. فلا يخلو فعل ولا واقعة من الوقائع إلا ولله فيها حكم من الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها كانت في مختلف شؤون الحياة. طيب، هذا إذا أريد بهذه الكلمة الفصل بين الدين والحياة. أما إن أراد قائلها أن اختلاف المواطنين في الدين، انتبهوا، إن أراد قائلها أن اختلاف المواطنين في الدين لا يجوز أن يكون سببا في الفرقة والتشرذم والاقتتال والاعتراض، هذا معنى محمود يقره الإسلام ويدعو إليه: ولا تسريب على أصحابه. الإسلام لا يعرف هذه الإثنينية أو الإزدواجية في صلة الإنسان بخالقه، لأنه يقوم على أن الأمر كله لله، دينا ودنيا، عقيدة وشريعة، روحا وجسما. لا يجعل من قيصر شريكا لله في حكمه، ولا ندا له في ملكه، بل يجزم في وضوح أن قيصر وما ملكت يمينه والناس أجمعين لله رب العالمين، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أما التسامح الذي تتحدث عنه فإن الدولة الإسلامية أحق به وأهله، ولو كان من منهج الإسلام أن يقهر أحدا من أبناء الديانات الأخرى على تغيير معتقده ما بقي على أرضه منهم أحد. ولك أن تقارن بين وضع المسلمين في دولة كإسبانيا في أعقاب سقوط الحكم الإسلامي بها وبين وضع غير المسلمين في الشرق، ففي هذه المقارنة أبلغ جواب على رد هذه الشبهة. شهادة التاريخ، بلاش نجيب شهادة المسلمين، شهادة غير المسلمين. غوستاف لوبون مؤرخ فرنسي يقول: كان يمكن أن تعمي فتوح العرب أبصارهم وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة، ويسيء معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم، ولكن العرب اجتنبوا ذلك. لقد أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة أن النظم والديانات ليست مما يفرض قسرا، فعاملوا كما رأينا أهل سوريا ومصر وإسبانيا وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم، تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم، غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب